وأبادر يقول أحد جماعة التبليغ أنه في بعض البلاد يدعون الإفتاء فريق التبليغ في جانب أنهم يذهبون إلى الشباب الذين يتجرون إلى الخارج من أهل الصف يذهبون إليهم حتى في الضمارات ويخرجونهم فترة فما يكون يوم أو يومين إلا ويهديهم الله فهل ذلك كلمات البراهة؟ Thank you.